Book 2 53 53 المحلات أبخدي نبحث عن محل أدوات رياضية Hledáme obchod so športovými potřebami. نبحث عن ملحمة. Hledáme mesiarstvo. نبحث عن صيدلية. Hledáme lékáreň. نريد أن نشتري كرة قدم. Chceli bychom totiž koupit fotbalovou loptu. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. Chceli bychom totiž koupit salámu. نريد أن نشتري أدوية. Chceli bychom totiž koupit léky. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Hledáme obchod so športovými potřebami, aby jsme koupili fotbalovou loptu. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Hledáme mesiarstvo, aby jsme koupili salámu. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Hledáme lékáreň, aby jsme koupili léky. أبحث عن محل مجوهرات. Hledám klenotnictvo. أبحث عن studio تصوير. Hledám fotopredajňu. أبحث عن محل حلويات. Hledám cukráreň. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. Chcem totiž koupit prsteň. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. Chcem totiž koupit film. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. Chcem totiž koupit tortu. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Hledám klenotníka, aby som koupil prsteň. أبحث عن studio تصوير لأشتري فيلم. Hledám fotopredajňu, aby som koupil film. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. Hledám cukráreň, aby som koupil tortu.